الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب